قال فأخو لي عدة أيمان بأن أرافقه إلى منزله، وكان وقت متأخرا من الليل، فحلفت يمينا بألا أذهب معه، فقال لي أنا حلفت عدة أيمان وأنت حلفت يمينا واحدة، وأخيرا ذهبت معه وأنا غير راض عن هذا، فهل هذا اليمين الذي حلفته يعد لغوا أم تجب فيه الكفارة؟ وإذا كانت تجب فيه الكفارة نرجو إفادتنا ما هي، جزاكم الله خيرا. نعم تجب فيه الكفارة والحمد لله، إذا نمت في يد أخيك على وجه ليس فيه معصية لله فلا بأس، وعليك كفارة اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار قسم المقسم، فإذا بررت قسم أخيك وطاوعت في أمر لا يغضب الله فأنت مأجور وعليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، تغديهم أو تعشيهم أو تدفع لكل واحد نصف كيلو ونصف من التمر أو غيره من قوت البلد، أو تكسو كسوة تزيد في الصلاة كالقميص والإزاء والرداء. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.